نعم ما هو متعذر ولا متعسر. صحيح فيه شيء من التعسر لكن تعذر ما هو متعذر. خلى معه جندي أو جنديان ويقال أفتم، لا أحد يكلمه ولا أحد يبيع عليه ولا شيء. ما يلقى ما يلقى هو ما نبي يقف على الدكان ويأخذ منه، لو أراد ما حصل له هذا. نعم.